انت ما انتش محتاجة تخرجي ولا تجهدي ولا تجري في الشوارع ولا لا، محتاجة انك تحسني الى زوجك وطعيه، هتاخد اجر المجاهد واجر الحج واجر اللي صلى الجمعة واجر واجر واجر واجر. كده تتحقق المساواة، كده تتحقق ايه؟ دي واجه من اوجه تحقق المساواة. لكن لما تيجي تقول انا عايز اخرج زيه، يبقى مش بتطالب بالمساواة، بتطالب بالايه؟ بالمثلية. لذلك لما بيقعدوا يتكلموا في الندوات على المساواة بين الرجل والمرأة، تحس ان شوية بهايم قاعدين حتى لو فيهم عمم، لا فاهمين المساواة ولا فاهمين المثلية ولا فاهمين اي حاجة عن اي حاجة، شوية جهلة وخلاص بيجيبوهم. فشوف سبحان الله يعني الحديث ده الكتبة تكتبه وتطبعه تعلقه كده عشان بس الناس تفهم، الناس تفهم ان المرأة شوف قد ايه الاسلام، يا سلام قد ايه الاسلام، وتفرقوا للناس تفهموا الناس ايه الفرق بين المساواة وبين المثلية. المثلية لا يمكن يكون رجل مثل امرأة ابدا، ولا يمكن تكون امرأة مثل رجل ابدا. فالاسلام نافى المثليه واعلقها الى ان يشاء الله، الى ان يشاء الله، مش ممكن. ولذلك لا يمكن ان تاخذ المراه مال الرجل، ولا يمكن ان ياخذ الرجل مال المراه. يعني لا يمكن هروح احمل انا واولي، مش هيحصل، مش هيحصل. ولا يمكن ان هي تاخذ يعني ما يفعله الرجل باي حال من الاحوال، مش ممكن، مش ممكن. ليه؟ دي طبيعه ودي طبيعه. انت ليك ما يتفق مع طبيعتك، وهي لها ما يتفق مع طبيعتها. هذا ما لا يفهمه البهائم في هذا العصر. خلاص. بينتقل بعد هذا الى الاحمد 111، وهو احمد بن محمد بن حكيم المكنى بأبي عمرو الأصبهاني. طبعا احنا قلنا النسبة دي كتير، نسبة مدينة ايه؟ أصبهان. المعروف بابن ممك، هو معروف كده، هتلاقيه في سند كثير من الأحاديث، واخد بالك، يقول ابن ممك. لم أجد لها هو، ولذلك شوف كل اللي قاله المعروف بابن ممك، وهو أيضا من علماء الحديث ومن الرواة الثقات. ولذلك الحافظ الذهبي عمل له ترجمة طيبة جدا في سير أعلام النبلاء، ولما بيتكلم عنه بيقول محدث رحالة صدوق، وكان عالما أديبا فاضلا حسن المعرفة بالحديث. توفي في سنة 333 تلت تلتات بأصبهان، علماء القرن الرابع الهجري. خلاص. بيقول برضو ابن ممك، ما حدش قايل يعني ليه هو خد الايه، لكن هو تعرف بيه، عرف بانه ابن ايه؟ ابن ممك، ممك كما انطقها. خلاص. وديك عرفت توفي سنة كام. كان من أهل مدينة جي، ومدينة جي دي مدينة من مدن أصفهان، وأعتقد أنها مرت علينا قبل كده، من مدن أصفهان. عرفت زي ما قال الحافظ ابن عساكر أنه كان محدث صدوق رحالة بل كثير الترحال، وكان عالما باللغة، وكان أديبا، وكان صالح، وكان واسع المعرفة بعلم الحديث كما شهد له. خلاص. ساق له الحافظ ابن عساكر حديثا واحدا، بينتهي سند هذا الحديث الى انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين. الحديث بيقول ايه بقى؟ بيقول من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. من خرج في طلب الايه؟